فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد عملت من الهجرة، وإنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال فلما أكثر التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت، والنذر شديد، فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم أعتقت بنذرها 40 رقبة، ثم كانت تذكر بعدما أعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. قوله رحمه الله باب هجرة الرجل، أي أن يهجر الرجل أخاه. قد عقد المصنف رحمه الله تعالى أبوابا عديدة ستأتي تتعلق بأحكام الهجر. والهجر ضد الوصل، والتهاجر هو التقاطع والتدابر وعدم التواصل وترك السلام. والأصل بين المسلمين التواصل والتراحم والتآلف والتحاب والتواد والتآخي، كما قال الله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وكما قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. والأصل أن الهجر لا يجوز إلا أنه يباح في أحوال بينها أهل العلم في ضوء ما دلت عليه النصوص، ومن ذلك إذا كان قصد الهاجر بهذا الهجر حفظ دينه بحيث يخشى على نفسه من شخص ومن شبهاته وأهوائه وضلالاته فيتجنبه حفظا لدينه واتقاء لشبهاته، ومنها أن يهجر الشخص لزجره كنوع من الدواء والمعالجة، ويكون لهذا الهاجر تأثير على من يهجره، ويراعى في هذا الباب مصلحة الدين ومقاصد الشريعة. فإذا كان الذي ينفع في معالجة المخطئ أن يهجر فإنه يهجر، وإذا كان الذي ينفع معه هو القرب منه والتلطف به ودعوته بالحسنى فإنه يصار إلى ذلك. ومنها أن يهجر الإنسان أخاه لأمر دنيوي، فمثل هذا جاءت الشريعة بإباحته ما لم يزد على 3 أيام، ولهذا سيأتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قوله عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. جاء في بعض الروايات أنه قال ذلك في دار لها باعتها فسخط عبد الله بيع تلك الدار، رواه الطبراني في معجمه. وكانت رضي الله عنها كريمة سخية منفقة، فلما بلغه ذلك قال هذه المقالة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. وجاء في بعض الروايات أنه قال ينبغي أن يؤخذ على يدها. قوله لأحجرن عليها أي أمنعها من التصرف في مالها، فالحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهذا يفعل مع غير الراشد، وهي كلمة غير لائقة في حق عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. قولها أهو قال هذا، هذا فيه التثبت والتأكد وعدم أخذ الكلام مباشرة. قالوا نعم، قالت عائشة فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا، فنذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدا، وهذا منها هجر له. قوله فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، أي ذهب إلى المهاجرين لمكانتهم وطلب منهم أن يشفعوا له عندها، أن تعفو عنه وتسامحه على الخطأ الذي بدر منه. فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، أي لا أقبل فيه شفاعة أحد. وبهذا القول انضم إلى النذر الذي نذرته اليمين، قالت ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا، أي لا أنقضه. فالحنث هو النقض، وحنث اليمين أي نقضها. قوله فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، واختار هذين الرجلين من بني زهرة لأن لهم قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في قلب عائشة رضي الله عنها رقة نحوهما ولين ومحبة لقرابتهما من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما أنشدتكما الله إلا أدخلتماني على عائشة، سألهما بالله أن يدخلاه على عائشة رضي الله عنها. قولوا فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، أي لا يحل لها هذا النذر وهو أن تنذر هجري وابن الزبير رضي الله عنه، صدرت منه تلك الكلمة وهي كلمة خاطئة وندم عليها وأدرك الخطأ الذي حصل منه، وطلب الشفعاء عند عائشة رضي الله عنها لتعفو عنه وتصفح. قوله فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة. وهذا الإقبال هو سعي في الإصلاح بين الناس، وتقدم فضل ذلك الفعل وعظيم ثوابه عند الله. قوله مشتملين عليه بأرديتهما أي جعل كل واحد منهما رداءه ساترا له ليخبئاه بالرداء، وفعل ذلك ليدخلاه على عائشة رضي الله عنها بإذنها. قوله حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل، استأذن بعد إلقاء السلام بالدخول، فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين، وهذا تأكيد منهما على دخول ابن الزبير الذي لا تدري عائشة رضي الله عنها أنه معهما، فقالت نعم ادخلوا كلكم، وهذا إذن لهم كلهم بالدخول، ومعهم ابن الزبير الذي هي مغضبة منه قد هجرت، وهما قد سلك هذا المسلك من أجل الإصلاح ورأب الصدع وجمع القلوب وإزالة ما في النفوس. قوله ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب، ودخول ابن الزبير في الحجاب لأنه ابن أختها فهو محرم لها، وهما بقي وراء الحجاب. قوله واعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، أي جعل يسألها بالله ويلح عليها ويتلطف معها طالبا منها أن تعفو عنه. وهذا فيه أن الواجب على من أخطأ في حق غيره وأغضبه وأوجد في نفس غيره شيئا عليه أن يتحمل خطأ نفسه وأن يجتهد في الاعتذار والإلحاح في طلب العفو. قوله وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه، وهذا سعي منهما في الإصلاح لتترك هجره وتقبل عذره. قوله ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجر، وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قوله فلما أكثر التذكير والتحريج، وهذا فيه أن الساعي في الإصلاح لا ينبغي أن يكتفي بكلمة واحدة ثم يقول اجتهدت أو سعيت، بل عليه أن يكرر ويلح ويرغب ويذكر ويتلطف ويتودد حتى تتحقق الثمرة التي سعى من أجلها، ولهذا أكثر عليها التذكير والتحريج. قوله طفقت تذكرهم وتبكي، أي تذكرهم باليمين والنذر وأنه شديد، وتذكرهم أيضا بما قال في حقها. قوله فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، وهذا فيه الثمرة المترتبة على جهد المصلحين، فإنهما لم يكتفيا بمرة أو مرتين أو ثلاث، ولم ينقطع عند إجابتها بقولها إني قد نذرت والنذر شديد، بل لم يزال معها بالتذكير والإلحاح والسؤال والطلب. قوله ثم أعتقت بنذرها 40 رقبة، أي كفارة للنذر الذي نذرته. وفي هذا السياق دلالة على عظم شأن الإصلاح، وأنه يترتب عليه خير عظيم، فكثير من الشقاق لا يزول بعد توفيق الله إلا بسعي المصلحين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.